ربي إليك رفعت كفي ضارعا، فإليك يا رحمن ينسب الندى. يا من رأيت النمل في غسق الدجى، وبعثت بالدين الحنيف محمدا. يا من بفضلك ذي الخلائق سبحت، يا من بفضلك ذي الخلائق سبحت. أنت القدير بأن تجل وتحمدا، أنت القدير بأن تجل وتحمدا.